مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 13 مارس 2025 الموافق 13 رمضان 1446 هجرية. في عناوين هذه الحلقة: هل أنقذ حكام سوريا الجدد البلد من فخ الاقتتال الطائفي؟ في ذمة الشرع في أسبوع، ألف قتيل في الساحل واتفاقات تاريخية مع الأكراد ودروز وإعلان دستوري. أخبار مضللة في خدمة التأجيج الطائفي في سوريا، وعدم قدرة على منعهم من ارتكاب هذه المخالفات، هي مسؤوليته. لكن أعتقد بأنه هو أكيد غير راضي. كل ما يحدث لا يصب في مصلحته، على العكس يدمر كل ما قام ببنائه. ضيف الأسبوع الباحث السوري عروة عجوب، ومرحلة جديدة في الحرب في الصومال، أمير شباب الصومالية الموالية للقاعدة يوصي باستعدادات غير عادية. وهل يتنبأ الذكاء الصناعي بالجريمة؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. أهلا بكم دائما في المرصد. هل لا زال الوقت مبكرا للحديث عن تجاوز السوريين مأساة الساحل التي بدأت في 6 مارس؟ هل اتخذت الإدارة الجديدة في دمشق ما يحول دون تكرار ذلك الرعب؟ عملياً انتهى الاقتتال بين فلول النظام السابق وقوات الأمن والجيش السوري الجديد، لكن الأنباء لا تزال تتواتر عن مقابر جماعية ومفقودين، ولا يزال سوريون يقيمون خارج قراهم خوفاً من الثأر، ولا تزال أصوات طائفية تعلو تدعو إلى القضاء على الآخر. لكن في بارقة أمل، وعلى الجانب الآخر، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني بدأت عملها بأن حولت إلى القضاء أفراد متهمين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين. في نفس الوقت، هذا الرعب القادم من الغرب تصادف مع إنجازات تاريخية في الدولة السورية اليوم. يوم 10 مارس وقع الرئيس السوري الشرع ومظلوم عبدي رئيس قوات سوريا الديمقراطية قسد، وقع اتفاقا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر وحقول النفط والغاز. عبدي كان قال لمجلة المجلة يوم 17 فبراير إن الشرع هو رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدا وحدة أرض سوريا وجيشها وعاصمتها وعالمها. في اليوم التالي 11 مارس أعلن عن اتفاق مماثل بين مشايخ الدروز في محافظة السويداء والحكومة في دمشق، يقضي أيضا بدمج المحافظة في مؤسسات الدولة. وفي يوم 13 مارس وقع الشرع على مسودة الإعلان الدستوري الذي يكفل الحريات العامة ويضمن وحدة الأرض السورية ويحصر صلاحيات عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته في مجلس الشعب. بالرغم من بارقة الأمل هذه، لا تزال الأمور غامضة. الجهاديون والإسلاميون عموما، ومنهم معارضون تقليديون لإدارة الرئيس الشرع، لا يزالون يشككون في قدرة الدولة على تنفيذ هذه الاستحقاقات، فهم لا يرون في الأقليات شريكا في الحكم. وبعض وجهاء الأقليات مثل حكمة الهاجري وتصريحات نسبت إليه يوم الخميس 13 مارس لا تساعد في تهدئة الأوضاع. نعود إلى بارقة الأمل. رغم العنف الذي ساد الساحل طوال 4 أيام، إلا أنه لم ينتقل إلى مناطق أخرى تسكنها أقليات، وهكذا انحصر الاقتتال بين طرفين فلول النظام السابق في الساحل المعروفين ضمن تشكيل درع الساحل والقوات الحكومية في طرف آخر، ومعها أرتال المقاتلين الذين لبوا النفير، وهذه مؤازرات كانت مهمة في حسم الاقتتال. وهكذا اعتبر معارضو الإدارة الجديدة ومنهم جهاديون وإسلاميون أن ما حدث كان تصديقاً لما حذروا منه منذ البداية، وهو رفض تسليم السلاح ورفض منح العفو لمنتسبي النظام السابق. حساب أبو يحيى الشامي على تليجرام علق: كما أن واجب المرحلة يقضي الحفاظ على ما أكرمنا الله به من ثمرة الثورة بيقظة السلاح. حساب من إدلب قال: ندفع ضريبة صمتنا خلال 3 أشهر، كل ما وصلنا إليه كان معلوما، ولكن أغلب العقول كانت تبرر للواقع وليس بالإمكان أكثر مما كان، ولم يحاسب المجرمون كما ينبغي. حساب الذهبي على التليجرام، وهو أيضا موالي للهيئة، قال: ما يحدث في الساحل يحتاج يد استئصال وليس يد تصالح. من خارج سوريا قال الداعية الجهادي طارق عبد الحليم: هذا درس للجولاني أن عقلية الدولة التي روج لها ولا يزال لا تناسب إلا غرضه الشخصي بإقامة دولة علمانية، وأن الثورة السورية التي تحمل شعار الجهاد هي درع سوريا الحقيقي. المرصد بودكاست من أخبار الآن. من المسؤول عن قتل مدنيين من الطائفة العلوية في الساحل؟ خلال أيام الرعب وجهت أصابع الاتهام إلى فرقة الحمزات والعمشات التي والت هيئة تحرير الشام طوال السنوات الماضية، والتي هي اليوم جزء من وزارة الدفاع الجديدة. هما فرقتان إشكاليتان أثارتا جدلاً في مناطق شمال سوريا، وكانت الهيئة كل مرة تتدخل لإنقاذهما. فهل تلاحقهم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الشرع؟ يلفت هنا ما قاله حساب أس الصراع في الشام صالح الحموي، الذي اعتبر أن تشكيل اللجنة كان أفضل قرار يتخذه الشرع حتى الآن، لكن في المقابل اعتبر أن اتهام فصائل الشمال بالقيام بالانتهاكات هو هروب، معللا ذلك بأن هذه الفصائل تقع ضمن ولاية وزارة الدفاع، وبالتالي على الدولة تحمل مسؤولياتها، وعلى حكام دمشق الجدد أن يقرروا إن كانوا دولة أم هيئة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. تميزت أيام العنف في الساحل بدفق هائل من الأخبار والصور والفيديوهات المضللة لا هدف منها إلا تأجيج الصراع المحموم أصلا. يتلخص هذا التضليل الإعلامي في أعداد غير دقيقة للضحايا، أخبار عن إبادة تطال العلويين والمسيحيين، بالإضافة إلى صور وفيديوهات من أحداث قديمة. صحفيون سوريون أطلقوا حملات للتحقق من الأخبار، مثل حملة سوريا فاكت تشيك، وبرزت مؤسسات للتوثيق مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومؤسسة مسبار المعنية بكشف الادعاءات المضللة. يلفت مما كشفته مسبار فيديو روج له حساب روسي باسم موسكو نيوز، يقول إنه مقابلة مع داعشي في سوريا. مسبار تتبع الفيديو إلى ديسمبر 2014 في الموصل بالعراق. المرصد بودكاست من أخبار الآن. مرحلة جديدة في القتال الذي تخوضه جماعة شباب الموالية للقاعدة في الصومال ضد القوات الحكومية هناك. في إصدار قصير بعنوان ألا إن نصر الله قريب، بثته مؤسسة الكتائب الذراع الإعلامية لجماعة شباب، قال أمير الجماعة أبو عبيدة أحمد عمر إن ثمت مرحلة جديدة تدخل الحرب، داعيا مقاتلي الجماعة إلى الاستعداد لواجبات أكبر وأصعب من السابق. منذ بداية رمضان سيطر مقاتلو الجماعة على مناطق استراتيجية في ولاية شبيلي الوسطى جنوب الصومال، حتى باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة مقديشو. المرصد بودكاست من أخبار الآن. بدنا نعلم أن داعش الصومال شهد تدفقا هائلا للمقاتلين الأجانب من دول أهمها شرق أوسطية مثل العراق وسوريا، وأن هذا التدفق ساهم في تحقيق انتصارات على الأرض لصالح الجماعة المتمركزة في بونتلاند شمال الصومال. لكن ما لا نعرفه حتى الآن هو أن الغالبية العظمى من قتل التنظيم في تلك المعارك هي من بين هؤلاء المهاجرين. حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي قال إن 95% من قتلى داعش في الصومال كانوا من المهاجرين الذين لبوا النداء وهاجروا إلى الصومال من الجزيرة العربية وشمال وشرق إفريقيا. يشرح الحساب المتخصص في كشف خبايا التنظيم أن قيادة التنظيم هناك لا تزال غير واثقة من هؤلاء، وما زالت تحوم حولهم شبهات العمالة والجاسوسية حتى يثبت العكس، ولهذا السبب تحديدا تم حصرهم في الخطوط الدفاعية دون أي تدريب عسكري يذكر. المرصد بودكاست من أخبار الآن. هل تذكرون فيلم Minority Report لتوم كروز من العام 2002؟ فيه يحاول علماء التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها من خلال قراءة الأحلام. هل يحاكي الفن الواقع اليوم؟ يبدو ذلك. في آخر أخبار الذكاء الصناعي AI، علماء يطبقون مبادئ إنسانية أساسية من أجل التنبؤ بالجريمة. شركة التقنية اليابانية فوجيتسو تعمل مع نيفيديا للذكاء الصناعي على مشروع لتحليل الفيديوهات وقراءة لغة الجسد وتفسير المشاعر وخاصة الغضب، وبالتالي توقع ما إذا كان شخص أو مجموعة على وشك ارتكاب جريمة. يقول المشرفون على المشروع إنهم بدأوا بتحليل كاميرات المراقبة CCTV الموجودة في كل مكان، ولكن التي يصعب تتبعها مباشرة. وهنا يأتي دور الذكاء الصناعي في تحليل الصور الملتقطة والإشارة إلى مواطن خلل أو تهديد واستدعاء الأجهزة الأمنية فورا. بالعودة إلى فيلم Minority Report، لنتذكر أن القصة انتهت بالتلاعب في ذلك النموذج واستغلاله لإخفاء الجريمة بدل منعها. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالباحث السوري عروة عجوب، طالب الدكتوراه في جامعة مالمو بالسويد والخبير في الجماعات الجهادية والسلفية خاصة التي تنشط في سوريا. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ عروة. شكرا لاستضافة نهاد. أهلا وسهلا فيك. دائما أحداث الساحل كنا نتوقعها، كنا نتخوف منها حقيقة في بدايات التحرير في 8 ديسمبر. غريب الآن بعد 3 أشهر بالضبط على الحلم على إسقاط النظام أن تقع هذه الأحداث. أين أخطأت الإدارة الجديدة؟ هل أخطأت أصلاً أم أنه أمر مفروغ منه وكان لابد أن يكون؟ يعني باعتقادي اللي صار هو بأنه في مجموعة من فلول النظام، مجموعة من الشباب ضباط السابقين يعني اللي كانوا منضوين ضمن أجهزة الأمن أو ضمن أجهزة الجيش السوري للنظام السابق، قرروا بشكل ما لا ندري بالضبط، يعني هناك حديث عن مؤامرة، عن دعم إيراني، دعم حزب الله، لا ندري بالحقيقة يعني أيهما الرواية الأصح، لكن على ما يبدو بأنه هناك تجمع مسلح يهدف إلى يعني إحداث فوضى للإدارة الجديدة وجر يعني الطائفة العلوية بشكل كبير إلى فوضى يعني لا يحمد عقباها، لأنه بجميع الأحوال هؤلاء الرجال مطلوبون للدولة، ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري خلال الأعوام خلال سنوات الثورة، وليس لديهم يعني أي مأوى آخر سوى إشعال الفتنة. يعني بالنهاية هو نجاتهم من خلال الفتنة. قاموا بكمين للأمن العام، 13 إلى 15 عنصر من الأمن العام استشهدوا، والدولة الجديدة قامت بالرد بإرسال تعزيزات. الإشكال الحقيقي صار بالتعزيزات أولاً وبالتحشيد الإعلامي والشعبي اللي صار على منابر الجوامع وفي الساحات الكبيرة في مناطق مختلفة من التي تسيطر عليها الدولة. فأنا برأيي هو الخطأ، يعني إذا بدي أعود لسؤالك، الخطأ اللي ارتكبته الإدارة الجديدة هو خطأين. الخطأ الأول فسح المجال لرجال دين متشددين محافظين بشكل حاد للدعوة للجهاد إلى المناطق التي يعيش فيها الفلول وهي مناطق علوية، فكان في دعوات على المنابر يوم الجمعة من أجل الجهاد. هذا الأمر دفع بالعديد من الناس المدنيين الذين يعني الغاضبين الحزين لاستشهاد عناصر الأمن العام بالتحاق بركب القوات المسلحة. على الجهة المقابلة بأنه بعتقد بأنه المعلومات اللي عندي بأنه الهيئة فضلت ارسال شباب الامن العام الذين تطوعوا حديثا، يعني كما تعلمين نهاد، خلال الفتره الماضيه قامت الاداره الجديده بفتح ابواب التطوع للشباب الذين راغبين في الانضمام الى قوات الامن العام او للجيش، وانضم يعني مئات اذا لم نقل الاف منهم، عديمين الخبره، صغار السن، لم يخضعوا لاي تدريبات كافيه للتعامل مع احداث امنيه كبيره، وتم ارسالهم. بعتقد بتصوري كان السبب وراء ارسالهم لهذه المناطق هو بانه الاداره الجديده تريد الحفاظ على الامن، او يعني التاكد من انه المدن الكبيره مثل حلب، مثل دمشق، مثل حما، مضبوطه بشكل امني بشكل جيد، ولذلك يعني الخيار ارسال عناصر الجدد وابقاء العناصر القدماء اصحاب الخبره في هذه المحافظات. وصلوا الى تلك المناطق واشتبكوا مع فلول النظام، اعتقد بانه هناك المئات من فلول النظام. فلول النظام طبعا قتلت، يعني هلا اليوم الاحصائيات الموجوده لدينا نتحدث عن المئات من عناصر الامن العام استشهدوا على يد فلول النظام، نتحدث من على مئات من فلول النظام قتلوا على يد شباب الامن العام، لكن ايضا نتحدث عن مئات من الانتهاكات، القتل الغير القانوني والتنكيل بمدنيين في المناطق العلوية قام بها مجموعة من الفصائل المسلحة، والتي لا ندري بالضبط لأي فصيل تتبع، لكن من خلال اتصالات مع مصادر على الأرض كلها أشارت بأنه الفصائل المتورطة بمعظم، يعني بالمعظم ليس كلها، هي فصيل العمشات وفصيل الحمزات، وهي فصائل جيش وطني معروفة بانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان، مصنفة تحت العقوبات الأمريكية، أو يعني تخضع للعقوبات الأمريكية، قادتها يعني أبو بكر قائد الحمزات، وأيضا جاسم، محمد جاسم أبو عمشة، كلا الرجلين يعني يخضعون للعقوبات الأمريكية. هلا طبعا بالإضافة لهذا الحكي بأنه الصورة غير واضحة، يعني أنا لا أعتقد بأنه هم الوحيدين الذين ارتكبوا مخالفات أو انتهاكات حقوق الإنسان أو قتل خارج القانون، هناك أيضا أفراد تابعين لفصائل لا ندري من هي، يعني فوضى أمنية مطلقة كانت في هذه المناطق نهاد، وبالتالي لا نستطيع فعلا تحصيل الصورة الكاملة لما جرى. رح نحكي عن العمشات والحمزات أستاذ عروة، أنت من السوريين اللي واضح أنه صابهم إحباط مما حصل، السوريون اليوم يعدون للعودة إلى بلدهم على الأقل للاحتفال بعيد الفطر، لأي درجة اللي صار عم بيرجعنا للمربع الأول؟ في أي سيناريو ممكن أنه نتجاوز هذه الأحداث؟ سؤال مهم جدا، وما بعتقد في حدا بيقدر يجاوب عليه، لانه بتعرفي بنهايه الامر يعني هناك الكثير من التحليلات التبسيطيه الكسوله بانه بحال احمد الشرع قام بكذا فانه يستطيع الحل، او بحال تركيا تدخلت، او بحال يعني في مجموعه من الاسباب التبسيطيه لحل الازمه، بانه اذا صار كذا يمكن يحصل كذا، بالنهايه نحن نتعامل مع بشر، هناك الالاف من الناس، ليس يعني مو كلهم منضبطين تحت قيادة موحدة، لا يصغون كلهم إلى شخص واحد، وبالتالي فعلا سؤال الحل هو سؤال كتير صعب، لكن بتصوري يعني إذا أردت أن أتحدث عن الحل، أعتقد بأنه جزء كبير من اللي حصل هو غياب العدالة، بمعنى أو بآخر بأنه عندما دخلت الإدارة الجديدة إلى، يعني عندما استلمت مقاليد الحكم، ملايين من السوريين وجدوا بأنه الناس الذين كانوا جزء من ماكينة القتل التي قتلتهم وشردتهم وعذبتهم وعذبت، يعني كانت نكلت بهم، يعني ما زالت موجودة، يعني ما زالت موجودة خارج يعني خارج قضبان السجن، موجودة تتحرك بينهم. أعطيك مثال، اسم فادي صقر على سبيل المثال، أحد الشخصيات التي شاركت في مجلس التضامن، يعني إذا شاهدتي بعض المقابلات مع أهل التضامن، هناك يعني غضب، هناك حقد، هناك حزن، أنه هؤلاء الأشخاص ارتكبوا مجازر، لماذا هم أحرار طلقاء؟ ليش اليوم عم يتم تسوية الوضع، ما يسمى التسويات، مع ناس لا يجب، يعني أنت هدول لازم العالم يخضعوا للمحاكمة، عدالة انتقالية وليس مصالحة، يعني هناك لغط عم يصير بانه العداله، بانه المصالحه هي انه بيجوا بيسلموا سلاحهم وبيكتبوا بياخذوا ورقه من الامن العام او من الدوله بتقول بانه هن خضعوا للمصالحه وكأنه شيئا لم يكن. بتصور الإدارة تحدثت بأنه لا، هذا جزء من العملية المصالحة، ولكن هؤلاء سيخضعون للمحاكمة. ما شفنا شيء لإلا. يعني الناس اليوم عم تشوف بأنه جزء من المجرمين، جزء كبير منهم، ما زالوا أحرار وطلقاء. طيب ليش ما عم تبدأ عملية العدالة الانتقالية اللي هي بتعترف بوجود هي الجرائم أولا، ثانيا هي بتعوض الضحايا وبتقول لهم بأنه يعني أنتم أصواتكم مسموعة، يعتذر الجزء الأكبر من هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم، بيعتذروا بيعترفوا بجرائمهم، بتقوم الدولة بتعويضهم بشكل أو بآخر، وهذا بيخفف من حدة التوتر وحدة الانفعال اللي موجودة بالشارع. لكن اللي صار بأنه ما صار هذا الحكي، يعني ما شفنا أي محاكمات، ما شفنا أي مسار للعدالة ضد المجرمين أخذ مجرى. وبالتالي لما تم الكمين لعناصر الأمن العام، جن جنون الناس، وبلحظة من اللحظات شيوخ يعني محسن غصن، عبد الله المحيسني وآخرين بدأوا بالتجيش الطائفي، وبالتالي الناس انفعلت يعني، وكانت مشحونة بهذا الغضب، وهذا اللي صار. فبتصوري أنا العدالة الانتقالية هي مفتاح أساسي لأي حل بده يصير. هذا من شق. من شق آخر، عملية بناء جيش وطني حقيقي غير معتمد على المحاصصات، جيش يعني يعتمد معايير ضمن اطر الدوله، لا يعتمد معايير يعني معتمده على الولاء والراس، راس المال الرمزي لبعض الفصائل، ابو عمشه وغيره يعني. فبعتقد مسارين يجب ان يمشوا في ان واحد معا. يعني أستاذ عروة، عن العمشات والحمزات، هما فرقتان مواليتان تقليديا لهيئة تحرير الشام التي رعاها الشرع أو الجولاني، وهما جدليتان في الأصل، اليوم هما جزء من وزارة الدفاع الجديدة. لأي درجة الشرع أو الجولاني مسؤول عن التعيينات والملاءات التي منحها لمثل هذه الفرق قبل 8 ديسمبر وبعد 8 ديسمبر؟ لا شك الجولاني يتحمل مسؤولية، يعني يتحمل مسؤولية عدم القدرة على ضبط الفصائل والقادة اللي هو قام بتعيينه. هون بظن أنا هون تكمن المسؤولية الأولى، وعدم قدرة على منعهم من ارتكاب هذه المخالفات، هي مسؤوليته. لكن برأيي بتصوري أعتقد بأنه هو أكيد غير راضي، هو أكيد كل ما يحدث لا يصب في مصلحته، على العكس يدمر كل ما قام ببنائه. يعني اليوم الجولاني يريد بلد مستقر ليحكمها، يريد إرسال رسالة للخارج بأنه أستطيع حكم البلاد بشكل نظيف وبلا دم. وأعتقد بأنه الغرب فعلا ما مهتم بوجود قيم ديمقراطية لسوريا، يهتم ببلد فيه نوع من الاستقرار. إذا كان الجولاني يستطيع تأمين الاستقرار فلما لا؟ يعني هذا كان دوره بإدلب، إذا بدنا ما ننسى يعني بإدلب الجولاني كان هو من يقدم الاستقرار والأمن في مناطق التي يحكمها، وبالتالي كل الانتهاكات التي كانت تقوم بها هيئة تحرير الشام كان يتم الغض النظر عنها من قبل الدول الكبيرة، يعني الولايات المتحدة، الغرب، لا يتم الحديث عن الانتهاكات. وأعتقد بأنه نفس الدور يأمل يعني الغرب بشكل أو بآخر أن يقوم به الجولاني بسوريا. لكن المشكلة بأنه الجولاني أو الشرع يفتقد للثقة بالمكونات الخارجة أو البعيدة عنه. يعني هو بالنهاية نهاد، إذا بنرجع نحن لتاريخ الحمزات والعمشات، من سنتين إذا بتتذكري لما هيئة تحرير الشام فاتت على مناطق درع فرات وغصن زيتون، فاتت عمليا للدافع عن العمشات والحمزات اللي قتلوا الناشط غنوم هو وزوجته، وقام الفيلق الثالث بالهجوم على مقرهم يعني لإخضاعهم للعدالة، وتدخلت هيئة تحرير الشام. الحجة كانت يعني إرساء الأمن في هذه المناطق، لكن حقيقة ما حصل هو تدخل لحماية هذه الفصائل. اليوم الجولاني لم ينسى وجودهم، يعني بالنهاية هم سمحوا له بالدخول لهذه المناطق، إن كانوا عمليا بشكل أو بآخر حصان طروادة ضمن الجيش الوطني للهيئة تحرير الشام، وهو يعلم مدى سوءهم لا شك، لكنه يعلم بأنهم قريبين منه، يعني يدينون له بالولاء، وبالتالي هو فضل الولاء على الكفاءات، فضل الولاء على فكرة بناء جيش وطني حقيقي لعدة أسباب. يعني مثل ما قلت أنا، هو يعني معدوم الثقة بالأطراف الأخرى، بنفس الوقت هو نموذج إدلب، يعني هو عمل أبجريد، تطوير لنموذج إدلب إذا صح التعبير بشكل أو بآخر. فأنا بعتقد هو بيتحمل هاي المسؤولية، لكن أنا بعتقد بأنه هو غير راضي تماما عن اللي عم يصير، وهو يعني بالنسبة له يهدد يعني مستقبله السياسي الذي يجري الآن حاليا في البلد. أستاذ عروة، في سؤال هيك بيخطر على البال. اليوم الناس بتحكي أكثر عن الجولاني أكثر منه عن الشرع. بتذكر إنه في 8 ديسمبر كان الحكي عن الشرع أكثر، وكأنه الناس اكتشفته، وكنا نتساءل أحياناً إنه لإمتى رح نضل نحكي عن الجولاني. اليوم الحكي عن الجولاني أكثر منه عن الشرع. هل هي لعنة لحق الرجل، أو هل ممكن إنه الشرع اليوم يستفيد من مهارات قيادة الجولاني، أو إنه هاي المرحلة بحاجة للجولاني ليطلع أكثر منه الشرع؟ ما بعرف إذا بنحكي سايكولوجي. إيه لا، سؤال كثير مثير للاهتمام. يعني أنا ما فكرت فيه بالضبط، بس هلا عم فكر فيه. بعتقد في شقين هون، شق جمهور السلطة وشق جمهور المعارضة اليوم. جمهور السلطة مثل ما قلتي هو عم يقول إنه turn off الجولاني، أو الشرع مود turn on الجولاني مود، انه الشرع راح، هلا الجولاني اللي اجا بحاجه لموضوع لحزم، بحاجه لقوه، وبالتالي نحن بحاجه الجولاني. اي واحد هلا على الضفه المقابله، جمهور المعارضه وتحديدا من خليني اقول اللي عندهم فوبيا من الاسلاميين بشكل كثير كبير، بانه هذا محمد الجولاني رجل القاعده ورجل داعش لم يتغير. يعني هذا الشرع عبارة عن إيمج كانت محطوطة، وهلأ طلع الوش الحقيقي تبعه. فيعني حقيقة هيك مثير للاهتمام بأنه الشقين عم يستخدموا نفس الخطاب، بس كل حدا لطريق مختلف. الجمهور السلطة بيعتقد بأنه الجولاني قوي، الجولاني قادر على ضبط الوضع. جمهور المعارضة بيعتقد بأنه الجولاني هو إرهابي، هو داعش، هو القاعدة. وأنا بعتقد بأنه يعني ما بعرف إذا مين موجود حاليا، بس أنا في لحظة من اللحظات صرت بقول لحالي بأنه اللي كان موجود كل هاي السنين هو أحمد الشرع. يعني هو أحمد الشرع السياسي. أنا صرت ميال لأنه من بظن بعد الانفصال عن داعش في أبريل 2013، هي شخصية أحمد الشرع اللي عم تشتغل، هي الشخصية السياسية البراغماتية العالية جدا، يعني بلا رحمة، ruthless pragmatism، بظن أنا هي الموجودة دائما كانت. وهي الشخصية بتصوري الموجودة. يعني الباحث عروة عجوب، شكرا جزيلا لك، شكرا لك نهاد، شكرا للاستضافة. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.